both young and old, are sharing the joy of this holiday. Their happiness comes from their gratefulness and thankfulness to Allah, who sent the beloved Prophet Muhammad to spread among them the correct creed that Allah is the only God in this dominion. La ilaha illallah, Muhammadun Rasulullah. À toi, je déclare mon amour, ta communauté tout heureuse de ce joyeux événement qui a éclairé le monde entier. Tu es une clémence pour tout le monde, tu es le porteur de la paix. Nous avons été guidés par ta lumière. Il n'y a de Dieu que Dieu. Mohammed est le prophète de Dieu. La ilaha illallah, Mohammedun Rasulullah. Oh, على الدوام ومن الصلوات فأكثر تلقى الخيرات لدي إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله عدد إفضال اللهم صل وسلم وبارك عليه.

قلبي معهم راح لما وصلوا له ارتاحوا زادت الافراح راحوا لطيبة راحوا تركوني لحالي قلبي معهم راح الأفراح.